passar aqui. فانا البيت فانا اخر البيت لا هو ما هو بيت هذا كلام والله هو كان 180 180 ها 180 الحاشيه وين المحل ها السطر خامس الحاشيه لا هو هذا صحيح هذا كلام العرب هذا مثل هذا هذا مثل من مثال العرب هذا تركوا ايش تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فرداها هذا ما هو بيت هذا نعرفه من زمان كلام الحكماء او العرب لا هو قال لك من كلام العرب بما يروى عن العرب في كلامهم المنصور في كلامهم المنصور تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فردا كلام العرب هذا الله من يلحق بعربيتي امس وين نعم الثانية ان يكون المضاف وصفا والمضاف اليه اسمع الثانية ان يكون المضاف وصفا والمضاف اليه ما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية لازم تعرفون أنت ما عندك جواب إذا انتم الدرس لا أخذها هؤلاء لا لا مو سنتا يا سنجوت أنت عمري صار يعطي نفسه الآية نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف وعده نعم مخلف وعده رسله ايش فين الشاهد فيه مخلف وعده وين المضاف مخلف وين مضاف إليه وعده وعداه مضاف إليه رسله يا شيخ أه؟ مخلف وعده أه؟ نعم أنا بجن أنت يا ولد زبير لا مو سنت زبير ما جاء تأخر اليوم تقدم يا جماعة تعال تعال تقدم مخلف المضاف يا شيخ أه؟ وين الشاهد في هذه الآية فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية ايش وقت يا جبل انا لا يعرف الموضوع لا ما كان في الموضوع لا لا ما استعد انه تاخر لم يستعد بعد ما عندك استعداد ها زبير ما عندك استعداد. اه ايش يقول؟ دعوه هذا الشاهد قوله مخلف وعد رسله. وين الشاهد؟ حيث قوله وعده حيث فصل بين وين المضاف وين مضاف اليه وين الفاصل؟ وعده الفاصل وعده. اه اسمع من هو وعد؟ لك تلميذك تقديم حول وعده الفاصل وعده. وين المضاف؟ مخلفة. لا تحسب فلا تحسب ان الله مخلفه وعده. وين مضافوا اليه؟ رسله. اه رسل فلا رسله نعم فلا تخلفهم. طيب ايش رسله؟ والفاصل هذا ايش نوعه؟ هو المفعول به. لا اقول لك الفاصل هذا ايش نوعه؟ ظرف. ظرف وعده ظرف. فلا تخلف مصدر. لا لا لا ايش اعراب وعده؟ مفعول يا شيخ. طيب ايش تقول هذا؟ مفعول به. مفعول لمن؟ لتحسب. اه من اين المفعول به؟ فلا تحسب ان الله مخلف وعد. مفعول اول. اه مفعول اول يا شيخ. فلا تحسب الله او مفعول ثاني. هذا مفعول اللي مخلف ليس تحسب. تحسب اخذ مفعولين. هذا اللي مخلفة ما هو اللي تحت مفعول يا فقط مساعدة عند الفعل لا معروف أنه لا لا لا لا يضاف. معروف أنها مفعول لمخلفة الذي هو اسمه. ها هذا وظيفة مخلفة اسم الفاعل من أخلفة تتعدى إلى مفعولين. وظيفة إلى المفعول الأول وهما رسوله. ها وفصل بينهما إيش؟ مفعول المفعول الثاني وهو وعدا. وهذا جائز. ما هو الفصل الأجنبي؟ كلاهما معمولان لمخلفة. نعم فلا تحسب ان الله مخلف وعده رسوله. القراءة التي نقرأ بها وضيفة الى الثاني. المفعول الاول رسوله ولكن اضيف اليه وفصل بينهما ايش؟ بالمفعول الثاني وبعده. انتبه يا اخي افهم هذه القواعد اللي يفسرون القران ولا يفهمونهما ما يعرفون كانهم يمشون في الظلام. انا قلت لك هذه القواعد هي التي تعلمك كتاب الله الذي ما درسها ويفسر القران عن الغلط عن الخطا. واضح؟ وكذلك قول الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج. نعم بيت مانع غفله أي وصيلة بين اسم الفاعل. أسمع عجوده هذا من الكامل. صلوه ماذا لا يوقن من يأمك بالغنى. وسواك مانع فضله المحتاج. اسم الآية. نعم نعم وضيف ايش الى المفعول الاول وفصل بينهما المفعول الثاني وهما فضله او ظرفه. هذا الذي جائز في السعة كقوله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم فهل أنتم تاركون صاحبي. وقول الشاعر كناحيتي يوما صخرتي بأسير علمتها موثق أعرف. خلي عنك الكلام هذا وين الشاهد فيه كناحيتي يوما صخرتي. الظرف هذا وين العامل فيه؟ الأولين ناحية البيض العوامل. وين مضاف إليه؟ صخرة هذا في القصر ليس عربه. من أي أنواع الإضافة هذه؟ إضافة إيش؟ وهي إيش؟ معنوية؟ إضافة معنوية ولا إيه؟ إضافة اسم الفاعل. واضح؟ الثالثة لا هو هذا الفاصل قسمت أنا غلام وصائزي. الثالثة هذا من المسائل أن يكون الفاصل قسمة، وهذا كمن زائد في السعة كقولك هذا غلام والله زيد. أعرف أنتم أكثر هذا غلام والله زين أعرف هذا إيش عربه هذا أنت تقرر عربه أيوة الها تنبيه حرف تنبيه ها ذا مبتدا مبنى على مبتدا مرفوع ولا إيه مبنى على إيه على الفتح لا مبني على الفتح مبني على إيه هات يا ولد مبني على السكون في محل في محل رفع في محل في محل رفع قال غلامه غلامه يسعى أبوه خبر خبر خبر مرفوع خبر لمن لذا لذا للمبتدا نعم والله باب الواو قسم باب حرف القسم والله ايش يا شعب والله اسم الله والله يا شعب ما عندك عندك مجرور هذا ما هو حقكم مجرور نمشي زين ليش عالم غلام مضاف زين مضاف لي والله واو حرف قسم والله مجرور وعلم تجزئة القسم ففصل ايش بين المضاف غلام ومضاف اليه زين القسم وهذا جائز والأربع الباقية تختص بالسعر لا يجوز واحد منها إلا بضرورة السعر هذا التفصيل الذي نريده ونحبه ونعجب به نروح إن شاء الله إحداها الفصل بالأجنبي هذا لا يأتي إلا بالضرورة الفصل بالأجنبي ونعني بالأجنبي معمولة غير المضاف فإن كان كقوله ها انشب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا أسمع وين الشاهد فيه يا سيدي؟ ها؟ أحب شاهد أيامها أيامها هيا وين مضاف إليه؟ خلي خارج في الكتاب نعم طبق الكتاب طبق لا لازم تقل وإلا حول الثوار عنك الأنفاق حول أنا عارف أنك ما تعرف يعني لساني خلي شوف لو تعرف في الكتاب شوف الآن اليوم بينك وبين أحمد. إيش بينك وبين أحمد. منافس. ليش قال؟ لأن أنكرت قلت ليش قدمت أحمد هذا؟ اسألوه عن المسألة هذه، ما عنده كتاب. ايش لي؟ لي انا؟ لا انت عندك كتاب. ايه. الشاهد في هذا البيت. ايوه. انزب ايام والده به اذ نجلاه فنعم ما نجلاه. انا ما اريده منك بس. انزب. ايام ودفع اصدق معنا. لا لا روق على هذا جميل. وين المضاف؟ ايام. ها؟ المضاف اليه اذ الظرف مبني على السكون محل شر. وفصل بين أيام. لا لا الفعل والده بعد بعد ما شفته في الكتاب أبدا. ما شفته ولا ريت زمان هذا. زمان هذا أنا لا أحبك أن تشجعني. لا سكن علي كل شيء يطالب. نعم أدبت أنا يجلس أحلاك ولا يجل الكلام الكثير اللي عندك. قل ماشي الكلام. ياك ما يضرني. أيام مضاف وإيه مضاف إليه مبني على السكون بعد ما شفته. أمسك. فنعم ما نزل الله. إيش عربنا هذا؟ فنعم ما نزل الله. وما مميز وقيل فاعل بنحو نعم ما يقول الفاعل. انت تسالني عن مثل مثل هذا الذي في الاولاد. لا ما تتاخر عن الفعل فعل نعمه وقيس. لا سوف ما لك فيها عابا ان تجعلها فاعل موصول وان تجعل فاعل نعمه ضمير متكئ. ما هذا لك يا تميم؟ وإذا كانت موصولية؟ ما نعرفه موصولية، إذا كانت موصولية فاعل بس. فاعل لأ فاعل لنعمة. أين النعمة ترفع غير المال في نعم هو هذا خاص بما. أنت ما تسمع من المالك تقول لك وما مميز وقيل فاعل. وقيل هذا موصول الصبر. أسمع أسمع. لا لا. كلام فاضي. طيب أو ظرفا اللغة العربية ما يسأل كقوله ياش كما خط الكتاب بكف يوما يهوديين يقارب أو يزيل. وين الشاهد فيه؟ بكف يوما حيث وصل بين المضاف وهو كف ليهوديين بظرف أجنبي. يوم الظرف متعلق بخطة. الثانية الفصل بفاعل الموضع. ولا عدنا قهرا وزر من قب. قب هذا هو موضع. هذا هو ظاهر. طيب يا او من الفقر بالمفعول قوله فإن نكاحها مكر الحرامون. اسمع بوس. ها؟ لا يكون واحد يعلم واحد. ايوه انا. انا ما اقول لك وصلت. وصلت. خلي غيرك. يتعلم. لا تنظروا في الكتاب. انا انت. أيوة. يقول لك. لا اخيش بك تسكت بس. ليس الفرق بينك وبين الناس هذا. أن تسكت إذا سئلت أجب فإذا لم تسأل أسكت. طيب التسويس هذا يقول ابن هشام ويحتمل من هذا الفصل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول منه على الفاعل. نعم الفصل بالفاعل أو من الفصل نعرف أن يكون منه من الفصل بين الفاعل بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل وأن يكون إيش بالمفعول قوله فإنا نكاحها فإنا نكاحها مطري حرام ولكن النكاح لرجل تمضى المرأة تنكح الرجل يحتملها لا يا أخي ينتبه هذا من جهة المعنى متى يكون بالفاعل إلا إذا قلنا إيش هذا إيش هذا فاعل التي ناكحت مطر هذا وليد هذا مسألة يعني تبغي أحملها لكم حليتوا هذا لكم هذا ظاهر هذا لنا جاء في القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كفر تمام هذا كلام صحيح نعم لكن ما يفهمه إلا هذا ما تكون هذا لك ولذلك قال لك المرأة قلت إنها تنكح الرجل فما في هذه الآية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نعم يا شيخ يرده لا نكاح للوليد حوله ولكن نكاح ما يحصل إلا بالولي إيش بك أنت العاقل إيش بك أنت حاب تزوج نفسها نعم لا لا أنا قلت لك حتى تنكح زوجها ما تقدر هذه مفعول بيأو هذا يجوز وجهان نعم يا خطبني إلى رب حفظ أنا جئتك من آية تقول لك تحت انفض هذا ولذلك قال إيش يحتمل هذا نعم يحتمل هذا وهذا نكاح هذا يحتمل أنه فاعل نعم نعم نعم مطرين هذا مفعول به يعني حتى زوج عشان نعم إذا من الوجهين هناك شاهد نعم نعم ويجوز كمان أن نقول إيش هذا من الفصل إيش بالمفعول وأضيف إلى فاعله ما هو مطر نعم نكاح مطر نكاح مطر إياها ونكاحها كمن هي مطر هذا ولكن هذا محل ليه محل النقاش ولكن النقاش هذا منعه إنكار التلاميذ أن يناقشهم فيه لكن هنا لا مهمة بدليل أنه يروى بنصر مطر كمان وبرفعه في التقدير فإن نكاح مطر إياه أو هي نعم والثالثة الفصل إيش بنعت المضاف انتبه من ابن أبي شيخ الأباطح قالي هذا البيت يعني الساهل فيها ذكرناها في ليلة ابن عقيل نعم لا خلي بعضهم ما يعرف من ابن أبي شيخ الأباطح قالي من ابن شيخ الأباطح وين الساهل فيها من ابن شيخ الأباطح أه؟ من ابن من ابن شيخ الأباطح شيخ الأباطح أه؟ شوف يا نحن نقول تفصل تعطينا في هذا البيت الساهل للقاعدة أن المضاف ومضاف إليه يفصل بينهما يعني بإيش بالنعت وهذا لا يجوز إلا في الشعر شيخ هذا الصفة شيخ الأباطحي من المضاف المضاف مش قبل من ابن أبي شيخ الأباطحي تالي ابن أبي شيخ الأباطحي أبي شيخ الأباطحي تالي وين الموضوع وين موضوع فلان وين الفاصل أبغي تعريفه هذا بيت معاوية أنا قلت لك وين الموضوع وين موضوع فلان وين الفاصل فصل هذا من ابن شيخ أبي الله لا أخي نحن نعرفها نحلها للتلاميذ من غير كتاب، لا تقرأ علينا ما نبغاه منه. اسمك أنتم من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، وين الشاهد هنا شيخ من ابن أبي شيخ الطالب المضاف؟ المضاف المضاف وين؟ ابن أبي ابن أبي لا أبي أنا أبي الأباطح المضاف إليه طالب المضاف إليه طالب المضاف إليه طالب وين المضاف؟ ابن أبي أبي أبي أبي أبي طالب. وين الصفة النعت الذي شيخ الأباطحي؟ شيخ الأباطحي يعني صفة لمن؟ صفة لأبي. صفة لأبي. أبي هذا ايش عربه؟ من ابن أبي. من حرف جر. ابني. مجرور. أبي شيخ الأباطحي. ابن مضاف وأبي مضاف إليه. مضاف إليه مرفوع ولا مجرور؟ أبي الأباطح. نعم مجرور بكسرة مقدرة. كسرة مقدرة. ابن أبي. بالياء يا شيخ. بالياء لأنه محرف يا شيخ. هل ما نعرف؟ تلقينا هذا ما نريد. ابن أبي. نعم. أبي يا شيخ هو من ابن أبي مضاف. ابن مضاف إليه، أبي مضاف إليه، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الإسماء الخمسة. أبي مضاف، طالب مضاف إليه، شيخ الأباطحي. نعم هذا الفاصل. نعم صفة للأب. ففصل بين المضاف أبي ومضاف إليه طالب بالصفة بالنعت وهو شيخ الأباطحي، لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الباطح. يعني يقصد مكة شيخ الباطح مكة. الباطح. الأبطح. الأبطح هذا اللي ينزلون فيها الحجاج. نعم. إيش؟ ولكن شوف الخوائن العربية إن إله ألف. طالب. نعم يا شيخ. إيش بعده؟ وكذلك الرابع. بقي لنا الرابع. الرابع هذا لمن؟ للنداء. أنا ما أقول لك ما أسأل. أنت خلص. سؤالك أخذته. الآن خلي بعض أترك بعض الكلام. يا أسمع. أنا موصل. أبي مراد. أشترك معنا. هو الرابع من الفواصل. الفصل بالنداء، الفصل بين المضاف ومضاف إليه بالنداء المنادى، وهذا كمان مختص بالشعر لا يجوز في النسخ. وهذا كقوله كقول الشاعر كأن برزونا أبا عصام، كأن برزونا أبا عصام زيد حمار دق باللسان. من يعرب هذا البلد؟ أنا مو سنت. لا هذا عرفته أنت. خلي اللي ما يعرف. هيا تعال يا ولد. تعال أنت هنا. هذا من زمان ما جاء. هات هات هات عرب البيت. روح شد يا ولد. أنا زورو. أنا برسمنا أبا عصام. أنا حرب تشبيني ما رسم. طيب. كأن برزون اسم كأن وعلامة نصف أبا عصام أبا منادى مضاف منادى منصوب لأنه مضاف منصوب على نصبه الألف. ولما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب وين حرف النداء؟ محذوف تخليله يا يا يا ايش؟ عصام. عندك دليل قاعدة على أن على على أن حرف على أن حرف النداء يحذف ويبقى المنادى؟ عندك قاعدة على ذلك؟ نعم. وين؟ قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا. طيب هذا الشاهد يا يوسف أعرض عن هذا. موسى قلنا لا تخف. يا موسى قلنا لا تخف. لا اسمع الله. طيب والآن إيش؟ زيد إيش عربه؟ زيد مضاف إليه. مضاف وين المضاف؟ مضاف؟ لا ايش البيت ايش البيت؟ كأن برزونة برزونة هو المضاف. وين وين أبا عصام ليش فصل به؟ وين الشاهد فيه؟ النداء أن إيش؟ أنه منافق فصيلة ايش؟ بين المضاف بين المضاف والمضاف اليه بالمنادي بالمنادي. وهذا حكمه في اللسان العربي ما هو؟ ضرورة. حكم هذا ضرورة. ضرورة تمام. لا انت الحمد لله لولا انك تغيب كسر فيك الغياب. انت اول قلت لي اول الصلاة بغير القواعد العربية جئت اول نسيك ولكن تحسنت وبعدين غبت. لو كنت هنا عندنا هنا حتى ختمنا القواعد العربية السنة هذه إن شاء الله الحمد لله بفضل ها الباب هذا غلب الباب الذي يأتي في السنة إن شاء الله في الدور الآتي لأن ليلة القابلة العقيدة ها ماذا نعم تبع الصرف قبل تبع الصرف نضاف الله يمتلك. والله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.